بن مقسم الأسدي المشهور بابن علية نسبة إلى أمه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سليمان التيمي. سليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عثمان النهدي. وهو عبد الرحمن. عبد الرحمن بن مل. نعم عبد الرحمن بن مل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على هدي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.